بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا منه التأويل. نسأل الله ذلك، وليس على الله بعزيز. ونحن يا إخوة ما زلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الأخص المتعلقة بصلاة الجماعة، من المختصر المفيد، وأقول المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والمختصر من المقنع للموفق ابن قدامة. فها نحن الآن مع الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. من هم أهل الثغر؟ أهل الثغر المجاهدون المرابطون على الثغور التي يحمى فيها الإسلام والمسلمون، المجاهدون الذين يرابطون في الثغور لحماية الإسلام والمسلمين. الماتن ذكر هنا أمرين: الأمر الأول الحكم الشرعي، قال وتستحب، استحباب يعني سنة مستحبة وليست واجبة، استحباب، والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة، ويعني هذا حكمها، وحدها المختصر هي ما أمر به لا على وجه الإلزام، ما أمر به لا على وجه الإلزام، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، لكن المستحب لا أمر به لا على وجه الإلزام، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب، الأمر الثاني قال في مسجد واحد. لماذا يستحب أن يصلي أهل الثغر في مسجد واحد؟ لأن في ذلك إرهابا للعدو وتقوية لهيبة المسلمين والمجاهدين إذا صلوا في مسجد واحد. لكن هذا مشروط يا إخوة، مشروط بعدم الخطر على المرابطين في الثغور إذا صلوا في مسجد واحد. أما إذا خيف عليهم الخطر فلا يصلون في مسجد واحد، خيف عليهم الخطر من العدو، لأن العدو قد يهاجمهم وهم في مسجد واحد ويضر بهم. فإذا كان الخطر متوقع والخوف موجود فإنهم يصلون متفرقين، لأن هذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي. والله جل وعلا يقول: فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا. فالاستحباب الذي ذكره الماتن هنا مشروط بعدم إيناس الخطر على المجاهدين إذا صلوا في أو المرابطين على الثغور إذا صلوا في مسجد واحد. نعم. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. والأفضل لغيرهم، لغير المرابطين، الأفضل لغير المرابطين أن يصلي في مسجد لا تقام الجماعة فيه إلا بوجوده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني شخص قريب منه مسجد، هذا المسجد لو لم يصلي فيه هذا الشخص لتعطل المسجد، لا يصلى فيه، فالصلاة فيه لا تقام، الجماعة فيه لا تقام إلا بوجود هذا الشخص، لكونه مثلا إمام وليس فيه غيره، ليس من يأم غيره، أو لكونه مثلا له مكانة علمية أو مكانة اجتماعية والجماعة تقام في هذا المسجد إذا وجد فيه هذا الرجل، فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد. لماذا؟ لأن إقامة الجماعة في هذا المسجد توقفت على هذا الرجل، فإذا توقفت عليه فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد حتى تقام الجماعة فيه، لأنه لو هجر المسجد بسببه ولم يصل فيه جماعة كانت عليه مسؤولية، كانت عليه مسؤولية. وقال بعض أهل العلم أنه يأثم لأنه تسبب في تعطيل هذا المسجد وعدم إقامة الجماعة فيه. نعم. ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني الآن قريب منك مسجدان، قريب منك مسجدان، يعني لك أن تصلي في هذا أو في هذا. طيب، لكن أحد المسجدين أكثر جماعة من الآخر، الأفضل أنك تصلي في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، الأفضل أن تصلي في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل مع الرجل، ثم ما كان أكثر فأكثر فهو أفضل، ما كان أكثر فأكثر فهو أفضل. فالأفضل إذا كان قريب منك مسجدان أحدهما أكثر جماعة، الأفضل أنك تصلي في الأكثر جماعة لهذا الحديث. نعم، إلا كما قلنا فيما سبق، إذا توقف وجود الجماعة في هذا المسجد الذي فيه جماعة قليل، إذا توقفت إقامة الجماعة على وجودك، نعم الأفضل أن تصلي في هذا المسجد الذي فيه قلة جماعة لما سبق. نعم. ثم المسجد العتيق إذا كان قريب منك مسجدان أحدهما جديد والآخر عتيق، يعني قديم، العتيق القديم، أيهما أفضل بالنسبة للصلاة فيه؟ الأفضل المسجد العتيق، الأفضل الصلاة في المسجد العتيق، لأن في هذا جماعة وهذا جماعة، والحال أنهما متقاربان في الجماعة، فالأفضل أنك تصلي في المسجد العتيق يعني القديم لقدمه. نعم. وأبعد أولى من أقرب. وأبعد أولى من أقرب، يعني إذا كان قريب منك مسجدان أحدهما أبعد من الآخر، يعني أحدهما قريب منك والآخر أبعد، قال الأولى يقول ماتل أن تصلي في الأبعد. لماذا؟ لأن في كثرة الخطأ إلى الأبعد زيادة أجر، فقد جاء في الحديث أن من خرج من بيته إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفع الله به درجة، رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولهذا كما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد كان يقارب بين الخطى ويقول له أتدري لما فعلت ذلك؟ فيقول لا، قال ليكثر الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنك تذهب إلى الأبعد والأقرب مثلا يهجر، لا، كما تقدم إذا كان ذهابك إلى الأبعد فيه هجر للأقرب فلا يستحب لك أن تذهب إلى الأبعد، لأن هجر المساجد أمر لا تقره الشريعة، هذا أمر. وأمر آخر، لا يشق الإنسان في ذهابه إلى الأبعد يعني لحصول الفضل الذي ذكره الماتن وغيره، قد يكون الفضل في الأقرب، فالإنسان يعني إذا كان البعد بعد يعني مناسب، أما أن تكون في الشرق، شرق المدينة، وتذهب إلى الأبعد في غرب المدينة، لا، هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود إذا كان البعد بين المسجدين نسبي. نسبي نعم، لكن إذا وجد سبب أيضا، إذا كان المسجدان متقاربان في المسافة، متقاربان في المسافة، فكما ذكرنا كما ذكر الماتن الأفضل أن تصلي في الأكثر جماعة، إلا إذا وجد سبب للصلاة في الأقل جماعة. قالوا إذا كان الصلاة في المسجد الأقل جماعة فيه إحضار للقلب لكون القاري يعني قراءته جيدة، وقراءته يعني فيها شيء من الخشوع والتأمل والتدبر، وأنك ترتبط بصلاتك إذا صليت في هذا المسجد خلف هذا الإمام المسجد الذي فيه جماعة قليلة، قالوا الأفضل أنك تصلي فيما في المسجد الذي يكون فيه حضور القلب، لأن حضور القلب يا إخوة أمر مطلوب في الصلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن منزلة الخشوع بالنسبة للصلاة كمنزلة الروح من البدن، كمنزلة الروح من البدن. كذلك أيضا لو كان الأبعد، الماتن يقول الأفضل أن تصلي في الأبعد لكثرة الخطى، لكن إذا كان الأقرب أيضا فيه إمام يحمل على حضور القلب بقراءته الجميلة والمجودة والتأمل والتدبر، نعم صلي في الأقرب، لأن حضور القلب أمر مطلوب في الصلاة. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذا لاحظوا هنا، ويحرم أن يؤم في مسجد له قبل إمامه الراتب، يعني مسجد له إمام راتب، هل لك أن تصلي إماما تؤم الناس قبل هذا الإمام؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة، وبيان ذلك أن الإمام الراتب إذا كان معذور في عدم الحضور، ما يستطيع الحضور لأمر يتعلق به إما لصحته أو لشغله أو المهم معذور، فلك يعني أو لغيره أن يصلي يؤم الناس في المسجد لعذر الإمام الراتب، أو أن الإمام الراتب أذن أن يؤم في المسجد إذا تأخر عن الزمن الراتب، الزمن المقرر نظاما، أذن إذنا إما صريح أو إذنا عرفيا، فنعم يؤم غيره الجماعة لوجود الإذن من الإمام الراتب. طيب الدليل، الدليل على أن المسجد الذي له إمام راتب لا يؤم فيه إلا بإذنه أو عذره، الدليل الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو في ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. والإمام الراتب له سلطان في المسجد الذي يؤم فيه. إذن هذا المساجد التي تقدمت معنا الأفضلية فيها ما لم يكن له إمام الراتب، أما إذا كان له إمام الراتب فهو أحق بالمسجد من غيره، ولا يؤم فيه إلا بإذنه أو عذره. نعم. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. ومن صلى يعني صلى في مسجد آخر أو في منزله ثم أتى إلى مسجد ووجد الصلاة فيه مقامة، تأخروا أتى مثلا لمسجد إما لحضور علم أو لحلقات ذكر أو لسبب ما، المهم وجد الصلاة فيه قائمة وقد صلى، السنة والمستحب أن يصلي معهم إعادة، يعيد الصلاة مع الجماعة، طيب يعيد الصلاة وقد صلى، نعم تكون الثانية له نافلة والأولى هي الفرض. الدليل، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير في حجة الوداع رأى رجلين بعد صلاة الفجر لم يصلي مع الناس، فدعاهما وأتيا وفرائصهما ترتعد من الخوف، الرسول كان مهيب عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكم أن تصلي مع القوم مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد وقد أقيمت الجماعة فصليا معهما معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. طيب ليس هذا وقت نهي بالنسبة لمن صلى في مسجد آخر أو في بيته؟ نعم وقت نهي، لكنه مستثنى وهو من الصلوات ذوات الأسباب التي تصلى في وقت النهي. نعم إلا المغرب، إلا المغرب، نعم المغرب لا يسن إعادتها. لماذا؟ قالوا لأنها وتر النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوتر مرتين، يعني لا يوتر المصلي مرتين، فلو صلى صلاة المغرب ثم دخل والجماعة قائمة في مسجد آخر لو أعاد المغرب معهم أوتر مرتين، وهذا أمر منهي عنه، منهي عنه. إذن الماتن يقول إلا المغرب، لكن عموم الحديث لم يستثني، عموم الحديث لم يستثني مغرب ولا غيرها، لكن الماتن رحمه الله تعالى استثنى من عموم النص للعلة أو للحديث الآخر. نعم ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم هذا الحكم يحتاج إلى تفصيل. يقول الماتن ولا تكره إعادة الجماعة، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وبيان ذلك أن المكروه يا إخوة، الحكم الذي يكره في الشرع هو ما نهي عنه، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، المحرم هو ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، اترك. المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه، يثاب تاركه يعني تارك المكروه، يعني يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. طيب إعادة الجماعة يعني كيف؟ يعني كنت أتيت والجماعة في مسجد ما، الجماعة الراتبة قد صلوا، فوجدت شخص آخر يصلي معك جماعة، هل يكره ذلك؟ لا، لا يكره، لا يكره يعني أن تصلي مع غيرك جماعة أخرى بعد الجماعة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ودخل رجل متأخر عن الجماعة وقد فاتت الجماعة الراتبة وأراد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا. كيف يعني كيف يتصدق عليه؟ يتصدق عليه بمال يعني؟ يتصدق عليه بالأجر، يصلي معه جماعة، لأن صلاة الجماعة بكم درجة؟ كم؟ 27. لكن لو صلى هذا الداخل منفردا له درجة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا؟ قال أبو بكر أنا، فصلى معه، صلى معه. إذن لا تكره إعادة الجماعة في غير المسجدين، أي مسجدين؟ مكة والمدينة. إذن تباح إعادة الجماعة في غير المسجدين. طيب المسجدين؟ قالوا تكره إعادة الجماعة في هذين المسجدين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي. لماذا يا فقهاء رحمكم الله؟ قالوا تشجيعا للمسلمين والمصلين على المبادرة إلى جماعة الراتبة في المسجدين لحصول الفضل العظيم في المسجدين. المسجد الحرام بكم درجة؟ بكم صلاة؟ بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. والمسجد النبوي 1,000. إذن قالوا تكره إعادة الجماعة مرة أخرى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك تشجيعا للمصلين على المبادرة إلى الجماعة الراتبة للحصول على هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. طيب، لكن عندنا إشكال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من يتصدق على هذا هل استثنى؟ قال لا، إلا في المسجد الحرام لا أحد يتصدق، والمسجد النبوي ما بيّن عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قاعدة عند أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب، على هذا قال بعض أهل العلم حتى إعادة الجماعة في المسجدين لا تكره أيضا، لا تكره إعادة الجماعة في المسجدين، ويحصل إن شاء الله يحصل الفضل والثواب أيضا حتى في الجماعة الثانية، لأن كرم الله عام وفضله واسع. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، هذا أمر أو هذا الحكم مهم يا إخوة. ومن كان وإذا أقيمت الصلاة، ها من يكمل؟ فلا صلاة إلا المكتوبة. أقيمت الصلاة أي صلاة؟ الصلاة المفروضة الفريضة، فلا صلاة إلا المكتوبة يعني المفروضة. وهذا شطر الحديث، هذا هو الحديث الذي الماتم ابتدأ به الحكم الشرعي، هو الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب إذا أقيمت الصلاة وأراد الإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يتنفل، أكبر الله أكبر، يريد يصلي النافلة، هذا العمل صحيح؟ يصح هذا العمل؟ لا، بناء على ظاهر الحديث لا يصح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني صحيحة إلا المكتوبة. لكن الذي يحتاج إلى تفصيل، إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة قبل الإقامة ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ أنتم معنا يا إخوان ولا لا؟ طيب، إذا أقيمت الصلاة والمصلي في النافلة، هذا فيه تفصيل. قالوا إن كان في الركعة الأولى قبل الركوع يقطعها ويدخل مع الجماعة في المكتوبة قبل أن يركع للنافلة في الركعة الأولى. أما إذا كانت الصلاة قد أقيمت بعد ركوع الركعة الأولى فإنه يتم الصلاة خفيفة ويدخل مع الإمام، إلا إذا خشي فوات صلاة الجماعة، لأن يعني بعض الأئمة عنده سرعة عجيبة جدا في الصلاة، فإذا خشيت وأنت في النافلة حتى لو كنت في الثانية إذا خشيت فوات الجماعة فإنك تقطعها، مثل لسرعة الإمام مثلا. لماذا تقطعها؟ لأن فضل الجماعة معروف، بل الصلاة مع الجماعة واجبة، وأنت الآن في نافلة، والنافلة يجوز قطعها خاصة للحاجة، يجوز أن تقطعها بحاجة وبغير حاجة، لكن يعني قطعها للحاجة أيضا يتأكد، وهذه حاجة إذا خشيت فوات الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة كما تقدم معنا، فإذا خشيت فوات الجماعة وأنت في النافلة فاقطعها وادخل مع الجماعة. أعيد الحكم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها فيقطعها. هذا كما قلت كما ذكرت لكم. لكن بعض أهل العلم يقول لا ينبغي له أن يقطع النافلة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا عمل، لكن الصحيح إن شاء الله هو ما دل عليه الحديث وهو ما بينته لكم. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذا الحكم يا إخوة المراد به بما تدرك الجماعة. نحن قلنا بينا حكم صلاة الجماعة وحكم الصلاة مع الجماعة وأنه واجب وجوبا عينيا كما تقدم، وأن فيه فضل عظيم أيضا 27 درجة أو 25 درجة. لكن بما تدرك الجماعة، الماتر رحمه الله تعالى يقول تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام والإمام الذي يصلي بالجماعة لم يسلم أدرك فضل الجماعة وسقط عنه الإثم بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الجماعة، ومن أدرك جزءا من الصلاة فكأنه أدركها كاملة فيحصل له الفضل. هذا ما قرره الماتر وهو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن الحديث يقول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فظاهر الحديث أنه لم يكن مدركا للصلاة إلا إذا أدرك ركعة كاملة. لكن يا إخوة هذا الحديث، نعم هذا الحديث هذا هكذا نصه وهو حديث صحيح، لكن فضل الله واسع وكرمه أوسع، كرم الله واسع وفضله يعني أوسع. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام في الجماعة الأجر يحصل لك إن شاء الله تعالى، لأنك أدركت جزءا من الصلاة، بل أدركت ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. نعم. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. لاحظوا هنا وإن لحقه راكعا، يعني المسبوق لحق الإمام راكع يعني يدركه وهو راكع، ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع تجزي. انتبهتم لهذا الحكم؟ إذا أنت وجدت الإمام راكع وأنت متأخر وأنت تريد الجماعة، تريد أن تدرك فضل الجماعة وتسقط عنك الإثم، تكبر وتدخل مع الإمام مباشرة. فإن ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الجماعة، وإن رفع الإمام قبل أن تركع فاتت الجماعة. طيب، وتجزي تكبيرة التحريمة عن تكبيرة الانتقال، تجزي لأن تكبيرة التحريم وتكبيرة الانتقال من جنس واحد، وتكبيرة الإحرام أعلى مرتبة من تكبيرة الانتقال، فيدخل الأدنى في الأعلى. فهمتم يا إخوان؟ أعيد الحكم. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. وأجزأته التحريمة، إذن فهمنا هذا الحكم الشرعي. إذا أدركت الإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام وتركع معه مباشرة حتى لو لم تكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع. تكبر معه. فإن أدركته فإن ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الفضل إن شاء الله وسقط عنك الإثم. لكن إذا لم تدرك الركوع إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تركع فاتتك الركعة، لكن تدرك فضل الجماعة لأنك أدركت تكبيرة الإحرام. قال ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم. اسمعوا هذه المسألة يا إخوة لها جوانب. أولا اتفق العلماء على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، اتفق الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والمقصود نفي الحقيقة الشرعية. ثانيا الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو ليست واجبة. رأي الماتر رحمه الله تعالى يقول ولا قراءة على المأموم، يعني أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة السورة التي تكون بعدها يتحمل عن الإمام. وهذا هو مذهب المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ودليلهم قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. هذا الحديث نص يا إخوة لو صح، لكن الحديث مريض، الحديث ضعيف، لكن العلماء يقولوا يعني الذين استدلوا به قالوا له طرق يعني يؤيد بعضها بعض فهو حسن، قالوا أنه حسن. وقالوا أيضا يؤيده عموم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما لأنازع القرآن لا تقرأوا مع إمامكم، قال فأمسك الناس عما كان يجهر فيه عن القراءة فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المعنى العام يؤيد هذا الحديث، المعنى العام يؤيد هذا الحديث. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل تأمين السامع على دعاء الداعي، على دعاء الداعي جعلهما في حكم واحد بمنزلة واحدة. قال الله عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. الداعي موسى وهارون يأمن، والله جل وعلا جمع هنا أو ثنى هنا وجعل الداعي والمؤمن بمنزلة واحدة. أيضا قالوا لا فائدة من قراءة الإمام الجهرية إذا كان المأموم يقرأ لأنه سينشغل عن السماع إلى قراءة الإمام. المهم هذه المسألة كما سمعتم لا قراءة على مأموم، لكن فقهاء الحنابلة يقولون يستحب أن يقرأ المأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية يستحب أن يقرأ الفاتحة والسورة أيضا في الركعة الأولى والثانية، هذا استحباب وليس واجبا. قال يستحب أن يقرأ المأموم في ماذا؟ في ماذا؟ في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية. سكتات الإمام يعني متى؟ ألا السكتة التي تكون بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة. طيب نعم. ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، بينا لكم هذا. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. باقي كثير من الباب؟ لا باقي. خلاص نقف على هذه، نقف على هذا الحكم الشرعي إلى الليلة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وفق الله الجميع. هل التنفل إلى المسجد البعيد بالسيارة ينطبق عليه حديث المشي على الأقدام؟ لا، ما يظهر هذا، ما يظهر هذا، لأن المقصود من كثرة الخطى، من كثرة من الصلاة في المسجد الأبعد كثرة الخطى إلى المسجد كما ورد في الحديث. فالذي يظهر أن من ذهب إلى المسجد على مركوب لا يحصل له هذا الفضل، والله أعلم. نعم. هل يستثنى المسجدان من المرور بين يدي المصلي، المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم، بعض الفقهاء استثنى المسجد الحرام لعدم التحرز من ذلك أو المشقة، لكن ظاهر النصوص ليس فيها، يعني عموم النصوص ليس فيها استثناء. والقاعدة عند العلماء أن النص يحمل على عمومه حتى يوجد المخصص، ولم يوجد المخصص فيما أعلم. نعم. هل يجوز التصوير داخل المسجد؟ لا، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، محرم داخل المسجد وخارجه وفي كل مكان، لكن تصوير الجمادات جائز داخل المسجد وخارجه. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنا في طريقي إلى الحرم النبوي علما أنني لا أدرك الجماعة الأولى في الحرم، هل أصلي في أقرب مسجد أم أذهب إلى الحرم؟ على ما قاله الماتن، على ما قاله الماتن رحمه الله تعالى، تصلي في أقرب مسجد إليك، لأنه قال تكره إقامة الجماعة مرة أخرى في المسجد النبوي والمسجد الحرام. فكونك مثلا تصلي مع جماعة ولا يكره ولا تكره لك الصلاة معهم، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. نعم. ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض، وما مقدارها بالريال السعودي؟ أما بالنسبة للجماع الحائض فهو محرم بنص القرآن، محرم لا يجوز بنص القرآن. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا، أمر فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا النهي التحريم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. فجماع الحائض محرم بالإجماع، لكن لو جامعها وهي حائض يأثم وعليه التوبة والاستغفار، وقال بعض أهل العلم يكفيه التوبة والاستغفار، جمهور أهل العلم يقولون يكفي التوبة والاستغفار، لكن فقهاء الحنابلة يقولون يتصدق بدينار أو بنصف دينار، بدينار أو بنصف دينار. واستدلوا بحديث ابن عباس في سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وأشكل هذا التخير على بعض أهل العلم، فقالوا يتصدق إذا كان جماعه للحائض في فورة الدم، في أوله في فورة الدم في غزارته يتصدق بدينار، وإذا كان جماعه للحائض في خفة الدم إما في بدايته أو في نهايته فيتصدق بنصف دينار، هكذا قالوا. أما تقديره بالريال كما سأل السائل، الريال السعودي، فهذا يسعر الصاغة كم يساوي الدينار، كم يساوي الدينار بالريال الورقي إذا أراد أن يكفر؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر في الحضر مع رجلين أو ثلاث أو أربعة غير محارم؟ بالنسبة لظاهر السنة لا، ظاهر السنة لا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحديث مجموعة حديث في هذا الباب. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كانت مع رفقة مأمونة، إذا كانت مع رفقة مأمونة ويؤمن عليها الخطر وتؤمن عليها الفتنة أو تؤمن منها الفتنة، بعض العلم قال لا بأس للحاجة. نعم. هل يجوز أن أحج عن أبي لأنه كبير في السن ويبلغ 90 عاما؟ نعم، تصح النيابة عن مثل هذا الوالد، تصح النيابة إذا حج النائب عن نفسه. نعم. صلى بنا إمام المسجد النبوي قبل أسبوع صلاة العشاء وقرأ في الركعة الأولى آية السجدة في سورة الحج وكبر راكعا، فظننا أنه سجد سجدة تلاوة، ثم تبين لنا أنه ركع، فقمنا مجموعة وركعنا وأدركنا الإمام رافعا من الركوع، فهل تحسب ركعة أم لا بد من زيادة ركعة؟ لا، صحت الركعة، صحت ركعتكم. إذا يعني من حصل له مثل هذا الأمر وسجد سجود التلاوة ثم انتبه لسماع رفع الإمام ثم قام وركع ورفع ورفع ولحق بالإمام، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. أنا طالب علم أدرس في مصلى تقام فيه حلقات لطلب العلم، ولكن عندما تقام الصلاة المفروضة هل أتجه إلى المسجد أم أصلي في المصلى الذي تقام فيه الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، مع العلم أنه توجد مسافة كبيرة بين المصلى والمسجد؟ لا، صلي في المصلى ما دام الجماعة موجودة يعني والارتباط بالمصلى ارتباط علم وارتباط خير، صلي في المصلى والحمد لله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله جل وعلا أيضا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. نعم. رجل فاتته صلاة العصر وهو مسافر وخرج وقتها، فهل يصليها ركعتين أم 4 ركعات؟ لا، إذا كان مسافر يصليها ركعتين لأن وجبت عليه ركعتان بالسفر فيصليها ركعتين. نعم. هل يجوز تكرار العمرة؟ تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء، كراه تنزيه في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء، وما يفعله بعض الإخوة خصوصا الذين يقدمون الآن للعمرة من تكرار العمرة في زمن متقارب، يعني تكون العمرة هذه عن أبيه وهذه عن أمه وهذه عن أختي وهذا عن أخي، هذا يعني ما ورد به شرع يا إخوان، ثم فيه مشقة على الإنسان. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فيه مشقة. هذا بالإضافة إلى أن الدين يعني العبادة توقيفية، الأصل فيها الحظر والمنع حتى يوجد الدليل، ولا دليل. يعني كثير من العلم يعني يرى أنه أن التكرار مكروه، لكن ليس حرام، ليس محرما، يعني بمعنى الإنسان لو اعتمر أنه خلف يعني فعل خلاف الأولى. نعم. هل يجوز حمل شنطة بها مخيط أثناء الإحرام لحمل المتعلقات الشخصية؟ نعم، يجوز ولا حرج للحاجة. نعم. هل من يسبح بالمسبحة نقول أنها بدعة؟ إذا كان يعتقد أنها سنة فلا، يعني ما ورد التسبيح بالسبحة، ما ورد به دليل، لكن كان يضبط بها العدد، عدد الذكر وعدد التسبيح وعدد الاستغفار، ويعتقد أن الأولى خلافها بالأنامل، الأولى التسبيح بالأنامل، لكن ما يستطيع أن يضبط بالأنامل، نعم يجوز. فهذا في تفصيل، لا يعتقد من يسبح بالسبحة أو يعد العدد بالسبحة أنها سنة وأنها أولى من غيرها، لكن يتخذها لضبط العدد فقط. مثلا يسبح مئة، يعني يستغفر مئة مرة أو يسبح مئة مرة أو يحمد مئة مرة أو يكبر مئة مرة، هذا لضبط العدد. نعم. هل يجوز النظر إلى امرأة أخي والتكلم معها أمام زوجها؟ إذا كنت تنظر إليها وتتكلم معها لاستمتاع بصوتها أو استمتاع بالنظر إليها، هذا لا يجوز لا امرأة أخيك ولا غيرها. أما إذا كنت تتكلم معها كلام عادي وكلام يعني ليس فيه مثلا استمتاع ونظر، ليس فيه امتاع يعني استمتاع، وليس وزوجها موجود ولا خلوة بينكما، فهذا لا بأس إن شاء الله، هذا لا بأس إن شاء الله. ورد في الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة، فما هي شروط الجماعة الواجب الالتزام بها؟ هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، ولا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.